نقبل هذا الإقرار لأن له الإنشاء، وإذا جاز له الإنشاء في البيع جاز له الإقرار بأنه فعل كذا وكذا. نعم. أو أقر به الولي الذي أذنت له أن يزوجها صح. أذنت لأخيها، أذنت لابن عمها لأنه هو الولي. نعم. طلبت من القاضي أن يتولى ذلك. نعم. صح إقراره به لأنه يملك عقد النكاح عليها فملك الإقرار به كالوكيل. نعم. ومن ادعى نكاح صغيرة بيده، صغيرة وهي بيده، نفرق بينهم لأنها صغيرة. لو قالت زوجي ما نقبل كلامها لأنها صغيرة، فإذا كبرت إذا أقرت نعم، وإذا نفت نظرنا فيه. نعم. فرق الحاكم بينهما ثم إن صدقته إذا بلغت قبل. ثم إن صدقت، ما هو التصديق الآن؟ لأن التصديق الآن يمكن يعطيها ريال، يمكن يعطيها نص ريال، يمكن يعطيها حلاوة ولا كذا وتقدم. لكن إذا صدقته في حالة كونها في الحالة المعتبرة شرعا يعني بالغ عاقل نقبل إقرارها. نعم. ثم إن صدقته إذا بلغت قبل. وإن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، ولو أسقط به وارثا معروفا. وش معنى هالعبارة هذه؟ أقر بأن فلانا ابنه، قبلنا هذا الإقرار منه، ولو أسقط بذلك وارثا معلوما. شرح العبارة أيها الأحباب، زيد من الناس له أخ لو وليس له أولاد إطلاقا، ففي هذه الحالة من الذي يرثه؟ مات زيد عن أخ شقيق، من الذي يرث؟ الأخ الشقيق. وش نعطيه الأخ الشقيق؟ كل المال يرث بالتعصيب. أقر هذا الأخ، يعني أقر الذي قال فلان أخي زيد من الناس، أقر بأنه سافر إلى بلد كذا وأنه تزوج ورزق ابن، هل نقبل هذا الإقرار أو لا؟ نقبل، ولو أسقط وارثا معلوما. لأن عندنا أولا زيد وأخوه محمد، من الذي يرث زيد في حالة وفاته؟ أخوه محمد. فأقر زيد بأن له ابن في بلد كذا اسمه أحمد، من الذي يسقط بهذا الإقرار؟ الأخ، الأخ يسقط أليس كذلك؟ ولو أسقط وارثا معلومة. فنحن مثلا نقول في مكة نعرف جميعا بأن الذي يرث زيد هو أخوه محمد، لا شك ولا جدال ولا نراء ولا ريب في أن الوارث الوحيد لزيد هو أخوه محمد. قبيل الوفاة قال لنا زيد لولد في بلاد الشرق، لولد في بلاد الغرب، في الشمال، في الجنوب، في أقاصي الدنيا. إقراره هذا هل يسقط ميراث محمد أو يبقى محمد على ما هو عليه؟ يسقطه. فيقول ولو أسقط وارثا معلوما. لماذا؟ لأنه غير متهم. كيف غير متهم؟ لأنه لا يتهم بشيء، ما ندري يموت زيد أول ولا يموت الولد اللي في الشرق ولا يموت أخوه محمد اللي عندنا، ما ندري، ما عندنا شيء نقول إن نريد اتهامه بالحرمان، لا أليس كذلك؟ هل إرث محمد من أخيه زيد يعتبر ثابتا أو لا؟ لا، لأن من شروط الإرث تحقق موت المورث، والمورث ما مات، يمكن يعيش مئة سنة أو أكثر، يمكن بدل ما يكون محمد يرث من زيد، زيد هو اللي يرث محمد، فنقبل ذلك الإقرار. واضح؟ نعم. وإن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، ولو أسقط به وارثا معروفا. عرفنا وش معنى ولو أسقط وارثا معلومة؟ واضحة؟ نعم. ولو أسقط به وارثا معروفا لأنه غير متهم في إقراره، لأن ما في مال الآن نريد القسم، ربما هذا الشخص الذي يرث هو يورث، وربما يكون ذاك هو الذي يورث، وربما الولد البعيد هو الذي يورث، ما ندري. فلذلك ليس عندنا اتهام. نعم. لأنه غير متهم في إقراره، لأنه لا حق للوارث في الحال. فإن كان المقر به ميتا ورثه المقر. إن كان المقر به ميت ورثه المقر. نعم. وشرط الإقرار بالنسب. سيأتينا سؤال مثلا أو يأتي، اذكر شروط الإقرار بالنسب. نقول شروط الإقرار بالنسب ثلاثة: إمكان ذلك، إمكان ذلك، وألا ينفي نسبا معلوما، وأن يصدق المقر به إذا كان بالغا. ثلاثة شروط لا رابع له. إمكان ذلك كيف؟ ما معنى العبارة هذه؟ معنى العبارة هذه أنا أقول مثلا فلان من الناس ابني. طيب كم عمر فلان من الناس؟ قالوا عمره 20 سنة. طيب أنا المقر كم عمري؟ عمري 25 سنة. لا أنا ما يصير، ما يمكن هذا، لأن كيف أقر والفرق بيني وبين ابني 5 سنوات؟ هذا غير ممكن. إمكان ذلك. مسألة ثانية: فلان في بلد كذا ابني، وقلنا إمكان ذلك، تبين أني لم أسافر إلى تلك البلاد بحال من الأحوال، لا من قريب ولا من بعيد، هذا غير ممكن. فلان ابني كم عمره الآن؟ عمره 40 سنة، وأنا كم عمري؟ عمري 35 سنة، معناه ابني أكبر مني بخمس سنوات، هذا غير ممكن. إمكان ذلك. طيب ألا ينفي نسبا معلوما، ألا ينفي نسبا معلوما. عندي مثلا ابن جيران أحمد ابن محمد كذا، ابن الجيران، وأهل الحارة كلهم يعرفون أن هذا الابن أحمد والده محمد، ودخل المدرسة وسجلوه وإلى آخره. بعدين في يوم من الأيام أقول هذا الطفل ابني، ما يمكن، لأني نفيت نسبا، نفيت نسبا معلوما. الشرط الثالث أن يصدقه المقر إذا كان بالغا. عندما أقول فلان ابن وهو بالغ لابد أن يقول صح أنت أب، أما إذا كان لا، أبي في المدينة، أبي في تبوك، أبي في الرياض، أبي في الشرق في الغرب، فلا نعتد بهذا الإقرار. فسؤال يتردد كثيرا ونسأل فيه الطلبة، وأنا ذكرته من ضمن الأسئلة في الجامعة: اذكر شروط الإقرار بالنسب لطلاب السنة الأخيرة. اذكر شروط الإقرار بالنسب. نقول شروط الإقرار بالنسب ثلاثة: إمكان ذلك وبينا، وألا ننفي نسبا معلوما وبينا ذلك، وأن يصدق المقر المقر به إذا كان بالغا. لقلت هذا ولدي؟ قال نعم صحيح. لقلت هذه بنتي؟ قلنا نعم صحيح. قالت نعم صحيح إذا كانت بالغة، وإلا فلا. نعم. وشرط الإقرار بالنسب إمكان صدق المقر، وأن لا ينفي به نسب، يعني يمكن يصدق. أما إذا قال مثلا الولد الفلاني اللي في الشرق هذا ولدي، طيب ما سافرت؟ الولد اللي في بلد كذا ولدي، ما سافر. الولد اللي هذا شكله ولدي، عمره 25 سنة وأنت عمرك الآن 23، يعني ولك أكبر منك سنتين، ما يمكن. نعم. وأن لا ينفي به نسبا معروفا. نعم. وإن كان المقر به مكلفا، المقر به مكلفا، فلا بد أيضا من تصديقه. نعم. وإن أدى إنسان على شخص مكلف، وإن ادعى إنسان على شخص مكلف بشيء فصدقه صح. يا فلان، نعم، عندك ريال في ريال، قال صح، عندي ريال في ريال. يا فلان عندك لي 500 ريال، قال نعم صحيح. يا فلان أليس في ذمتك لي ألف ريال؟ قال بلى فنقبل. هذا نعتبره صح، إن ادعى إنسان على إنسان مكلف فصدقه فصدق. عندك لي يا فلان ألف ريال استلفتها مني يوم كذا، صح صدق؟ بلى نعم. كل هذا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم. عندك لي ألف ريال؟ نعم. فإذا قال، لكن لو قال أقير، بس قال أقير، أو يمكن لو قال أقير فيمكن أن يقول أقر بأنني سددت المبلغ لك، أو أقر بأنك تكذب، ما في ذمتك لا يكذب، ما في ذمتي لك شيء. لكن إذا قال نعم أو صح أو بلى فهذا نعتبره إقرار. نعم. وأن لا ينفي به نسبا معروفا، وإن كان المقر به مكلفا فلا بد أيضا من تصديقه. وإن ادعى إنسان على شخص مكلف لكن على طفل لا، نعم، بشيء فصدقه صح، صدقه قال صح. عندك لي ألف ريال؟ قال نعم صحيح. عندك أليس في ذمتك لي مبلغ 500 ريال؟ قال بلى. كل هذا يعتبر إقرار. نعم. وإن ادعى إنسان على شخص مكلف بشيء فصدقه صح تصديقه وأخذ به. نعم، أخذ به المقر. نعم. لحديث لا عذر لمن أقر، هذا لا أصل له ولكن معناه صحيح. نعم. والإقرار يصح بكل ما أدى معناه، بكل عبارة نقول صح نعم صدق بلى، كل هذا يعتبر صحيح. نعم. والإقرار يصح بكل ما أدى معناه كصدق أو نعم، نعم، أو أنا مقر بدعواك، أو بلى أليس في ذمتك لي مبلغ 1000 ريال؟ قال بلى. نعم. أو أنا مقر فقط، أو خذها أو اتزنها، خذ المبلغ اتزنها، يعني إذا كان وزن. نعم. أو اقبضها، اقبض 1000 اللي في ذمتي. نعم. أو احرزها ونحوه. لا إن قال أنا أقر، لا إن قال أنا أقر لاحتمال أن يكون لشيء آخر. أنا أقر كان في ذمتك لي 1000 ريال، قال أنا أقر لك 100، أنا أقر لك 50، أنا أقر لك بريال واحد، لأن هذا يحتمل. فلا، فإذا قال أنا أقر فهذا لا يلزم. نعم. لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر، أو لا أنكر المبلغ لكني مسدد. نعم، لأن وجود الاحتمال. أو يجوز أن تكون محقة، يجوز أن تكون محقة، هذه للشك، يجوز أني ما أعطيتك إلى الآن لكن برجع الحسابات، لأنها للشك. نعم. ونحوه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.